العريس وجينا جبنا العريس وجينا جبنا العريس بهجة جبنا العريس بهجة والصالة صرنا فرجة والصالة صرنا فرجة وحد ربك يا خالة وحد ربك يا خالة العريس وصل على الصالة العريس وصل على الصالة زفوا العرس نزفوها زفوا العرس نزفوها وبالمزاهر حيوها الشمس مضواي ومن فرقتنا انتهناي من فرقتنا انتهناي نغري حلوة وهدارة يا بالهوارة للعرسان الصدارة وبعرسن أحلى العزة وحلو الزق بحرارة يا بحور يا بالهوارة للعرسان الصدارة وبعرسن أحلى العزة وحلو الزق بحرارة العارس زادوا بس ماتوا فرحوا له يا رفقاته راحوا له يا رفقاته وحدوا شريكه